جرى موعد الناجحات التعليمية والعلمية للاحتفال بذكرى الخمسين لتأسيس مدرسة كومسون ومدرسة كومسون الثانوية العليا في صالة العلوم بقصر مانجونغدي للتلاميذ والأطفال يوم 31 الاثنين. أردت فيه معلومات عن النجاحات التي أحرزها الإداريون والمدرسون والطلبة في المدرستين في أعمال التعليم والنشاطات الفنية والأبحاثيات العلمية خلال فترة منصرمة في ظل المحبة والثقة الكبرى للمارشالين الأوليين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون.